الراديو 90-90 هواها مصر. عاش عربجي مصر الوحيد. من قيمة 100 سنة، يعني يمكن أقل شوية، الأوتومبيلات مالت بر مصر المحروسة، وظهر التاكسي لأول مرة، والبلد بقت حتة من أوروبا. لا، وكمان أوروبا بقت تستمنى تبقى حتة من مصر. القصد، نتيجة ظهور التاكسي سواقين الحناطير خافوا وقلقوا، لأن أكل عيشهم ابتدى يتأثر مع دخول كيان جديد شيك وسريع ومودرن، والمصريين أو البشر عموماً بيقبلوا قوي على الحاجات الجديدة دي، خصوصاً لو بتقدلهم خدمتهم بشكل أفضل وأسرع. القصد، الحوزيين أو العربجية لموا بعضهم بربطة المعلم وخدوا السكة قياسة وأزح، وعلى فين؟ على بيت الأم عدل، أو النبي زي ما بقول لكم كده. لا، ومشوا بالكرابيج بقى، مشوا بالكرابيج وهاتيا طرقعة في الهوا لحد ما تلم عليهم التايهين. وصلوا بيت الأمة وهاتيا زعيق على سعد باشا عشان يطلع لهم. عم آدم حارس بيت الأمة يقول لهم يهديكم يرضيكم، الباشا بيفطر ما يصحش كده، وهم راسهم وألف شبشب بصباع ألا الباشا يطلع لهم. المهم، سعد باشا ما كدبش خبر، ساب الفطار وساب الست صفية هانم وطلع لهم في شرفة بيت الأمة ووقف يسمع شكواهم. قالوا له حوش عننا التاكسيات يا زعيم الأمة، التاكسيات بيصنعوها الإنجليز والحناطير بيصنعوها مصريين ولاد بلد، التاكسيات بتمشي بالجاز اللي بنستورده والحناطير بتمشي بالشعير اللي بنزرعه. كلام الحقيقة يسجد، وخصوصا واحد بمصرية وحمية زعيم الأمة. المهم، الباشا سمعهم للآخر وقال لهم إن كنتوا انتوا عربجية فأنا عربجي وأفتخر، لكن أنا عربيتي ما بيركبش فيها إلا زبونة واحدة، هي مصر. زي ما بقول لك كده، فرح العربجية قوي وراحوا هاتفين أشهر هتاف وقتها: عاش سعد عربجي مصر الوحيد. لما حس سعد باشا إنه امتص غضبهم قال لهم: بس زمان سواقين الكارو شافوا إن الحناطير هتوقف أكل عيشهم وطلبوا بعدم تعميم الحناطير والسوارس، والنهاردة انتوا شايفين التاكسي هيوقف أكل عيشكم. لكن الحقيقة إن دي عجلة التطور اللي بتمشي دايماً لقدام وما بترجعش لورا أبداً. أمم العالم اليوم بتتجه لاستبدال الأوتومبيل بالطائرة، وانتوا عاوزين مصر تثبت على الحنطور. أنا بقى كعربجي لعربية مصر مرضاش لمصر ترجع لورا ولا إن أي حد يسبقها. أفهم إنكم تطلبوني بتطويركم وبتعليمكم حرفة جديدة وافتتاح مدارس لتعليمكم قيادة الأوتومبيلات، ومدارس كمان لتعليمكم ميكانيكا إصلاح الأوتومبيلات، وتطلبوني بقى كمان باستبدال حناطيركم بسيارات أجرة حديثة عشان مصر تتطور وانتوا تلحقوا تتشعلقوا فرك بالتطور ده. العربجية اقتنعوا وهتفوا لسعد باشا، ورجع الباشا لمدام صفية كملوا الفطار. المهم، سعد باشا بقى فهمها بسهولة، الحمية والغلب وأكل العيش واللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش مش دايماً بيكون هو اللي في الصالح العام، واللي بيقف قصاد عجلة الزمن وتطوره بيتعدى فوق منه وبيتبطط وبيتساوى بالأسفلت. الديناصورات يا سادة انقرضت، الديناصورات وقفت قصاد عجلة الزمن، لا منها اتطورت ولا منها توائمت مع الجديد، فعجلة الزمن عدت عليها ونهتها. وبتوع الاقتصاد قالوها كلمة حكمة: العملات الجيدة تطرد العملات الرديئة من السوق. من الآخر وعلى بلاطة، اتطور، اشتغل على نفسك ودور على عيبك وصلحه، وشوف منظومة جديدة ومناسبة اشتغل من خلالها، لأن محدش هيرجع للحنطور أبداً بعد ما يجرب الأوتومبيل. حلو ده ومناسب، يبقى على بركة الله. مش حلو ده ومش مناسب، خلاص هتضطر مع الأسف تنقرض في هدوء وتصبح الأخ المنقرض أو ربنا زي ما بقول لكم كده.